أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره الليل والنهار Thank you. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي الله Thank you.

صدق الله العظيم.